الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نشرع بإذن الله في تفسير سورة النساء. وقد روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا روى ابن مردوي عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت. وقد زعم النحات أنها مكية، مستندا إلى أن قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى آخر الآية، نزلت بمكة اتفاقا في شأن مفتاح الكعبة، وذلك مستند واهن. هذا يعني استند إلى أن هذه الآية نزلت في مكة، يعني استدل بهذا على أن السورة مكية. طبعا حتى لو صح هذا، أو بتعبير أصح، طبعا هذا حقيقي فعلا أنها نزلت في مكة أو في شأن مفتاح الكعبة، لكن هل هذا يكفي أن تكون سورة طويلة مثل هذه السورة وتكون فيها آية نزلت بمكة أن تكون السورة مكية؟ آية واحدة يمكن تكون سورة مدنية وتكون فيها آية أو آيتان أو أكثر نزلت في مكة، فلا يلزم من نزول آية أو آيات من سور طويلة نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية، خصوصا أن الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة مدني. الأرجح في تعريف المكي والمدني أن ما نزل بعد الهجرة مدني، وما نزل يعني حتى لو كان هذا الذي نزل بعد الهجرة في خارج المدينة أو في مكة نفسها كهذه الآية. واضح؟ فحد المكي والمدني أن ما نزل بعد الهجرة يكون مدنيا بغض النظر عن مكانه. ومن راجع أسباب نزول آياتها عرف الرد عليه. القصة معروفة، لما تم فتح مكة كان في سنة 8 من الهجرة. واضح؟ يعني بعد الهجرة بثمان سنوات. والقصة معروفة وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. ومما يرد عليه أيضا ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، يعني إلا وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم. ودخول عائشة رضي الله تعالى عنها على النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الهجرة اتفاقا. وقيل نزلت عند الهجرة، وآيتها 175، وقيل 6، وقيل 7، كذا في الإتقان. وروى الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. الآية الأولى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والآية الثانية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والثالثة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والرابعة قوله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وروى عبد الرزاق عنه أيضا قال: خمس آيات من النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إلى آخر الآية. وقوله: وإن تك حسنة يضاعفها، وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 8 آيات نزلت في سورة النساء خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. أولهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والثانية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والثالثة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم ذكر قول ابن مسعود سواء يعني في 5 الباقية. وسميت هذه السورة سورة النساء لأن ما نزل منها في أحكام النساء أكثر مما نزل في غيرها. يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم أي اخشوه أن تخالفوه فيما أمرتم به أو نهاكم عنه. ثم نبههم على اتصافه بكمال القدرة الباهرة لتأييد الأمر بالتقوى. يعني من هو هذا الإله أو ما صفات هذا الإله سبحانه وتعالى الذي أنتم مأمورون باتقائه. قال عز وجل الذي خلقكم من نفس واحدة يعني فرعكم من أصل واحد وهو نفس أبيكم آدم. الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام. وخلقه تعالى إياهم على هذا النمط البديع مما يدل على القدرة العظيمة. ومن قدر على نحوه كان قادرا على كل شيء ومنه عقابهم على معاصيهم. فالنظر فيه يؤدي إلى الاتقاء من موجبات نقمته. التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى إيانا يعني ينبئنا بعظم قدرته وشمولها كل شيء بما في ذلك قدرته على عقاب من لا يتقي تبارك وتعالى. كذلك أيضا يعني هذا في حق الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا من نفس واحدة إلى آخر الآية. فهو أهل لأن يتقى لأنه هو الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخره. كذلك أيضا جعله تعالى إيانا صنوانا مفرعة من أرومة واحدة. يعني نحن كلنا نعود إلى أصل واحد وهو آدم عليه السلام. فهذا من موجبات الاحتراز عن الإخلال بمراعاة ما بينهم من حقوق الأخوة كما ينبع عنه ما يأتي من الإرشاد إلى صلة الأرحام. فحق هذه الأخوة أن تراعى يعني حقوقها وحق هذه الأرحام أن توصل. كذلك رعاية حال الأيتام كذلك العدل في النكاح. هذه كلها من الحقوق التي تستوجبها هذه الرابطة التي تربطنا بني البشر بعضنا ببعض سيما إذا وجدت معها الرابطة الإيمانية. حتى لو لم توجد الرابطة الإيمانية فمعروف أيضا أن للأرحام حرمة والعدل محمود بين كل الناس سواء العدل مع اليتامى العدل مع الزوجات وغير ذلك. هذا كله مما يتفرع عن ثبوت هذه الرابطة النسبية في عودتنا جميعا من ناحية أصلنا إلى أبينا آدم عليه السلام. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم مجتاب النمار يعني من عريهم وفقرهم فقام فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته وهذه الخطبة مقام ترقيق قلوب هؤلاء الصحابة كي يتصدقوا على هؤلاء الفقراء. فانظر أول ما ذكرهم بهذه الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة حتى ختم الآية. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم حضهم على الصدقة فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره إلى آخر الحديث. كذلك أيضا صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها بين يدي كلامه وخطبه وحاجته يقرأ ثلاث آيات، هذه الآية منها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخر الآية. وخلق منها زوجها أي من نفسها، يعني من جنسها، خلق منها من جنسها ومن نفسها يعني من بني البشر، ولم يجعل الزوجات من خارج أنفسنا لأن ذلك يتنافى مع ما يقتضيه الزواج من السكينة والمودة والرحمة، كما قال تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني البشر الرجل لا يتزوج جنية أو الجني لا يتزوج إنسية وهكذا، وإنما لأن التشابه والتناسب هو الذي يورث أو يوجد المودة، أنهم من بني من جنس واحد ليكون بينهما ما يوجب التآلف والتضام، فإن الجنسية علة الضم. نعم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم قال تعالى: وبث منهما، أي نشر من تلك النفس وزوجها المخلوقة منها بطريق التوالد والتناسل رجالا كثيرا ونساء، أي كثيرة، رجالا كثيرة ونساء كثيرة، لكن ترك التصريح بصفة الكثرة في حق النساء للاكتفاء بالوصف المذكور لأنها تفهم من الكلام: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرة، هذا الذي ينبغي أن يقال في التفسير: نساء كثيرة، لكن اكتفى بالوصف المذكور. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تكرير للأمر بالتقوى وتذكير لبعض آخر من موجبات الامتثال به، فإن سؤال بعضهم بعضا بالله تعالى يعني هنا ذكر أيضا موجب من موجبات تقوى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخره. فهذا الإله الذي خلقكم من عدم وما وامتن عليكم بهذه النعم المذكورة أهل لأن يتقى. ثم ذكر أيضا مزيدا من التأكيد لهذا الأمر فقال: واتقوا الله الذي تساءلون به، اتقوا الله الذي أنتم جميعا تعرفون قدر أو يعني تعظمونه تبارك وتعالى، حيث إن بعضكم يسأل بعضا بالله تبارك وتعالى، لأن الله هو أعظم يعني شيء، فلذلك أنتم حينما يريد بعضكم أن يستعطف البعض الآخر فإنه يقول: أسألك بالله أو أنشدك بالله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو أعظم شيء عند المؤمن، ولذلك لأنكم تعظمون الله في أيمانكم هذه فينبغي أيضا أن تتقوه. أي نعم. يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تكرير للأمر وتذكير لبعض آخر من موجبات الامتثال به، فإن سؤال بعضهم بعضا بالله تعالى بأن يقولوا: أسألك بالله وأنشدك بالله، على سبيل الاستعطاف يقتضي الاتقاء من مخالفة أوامره ونواهيه، وتعليق الاتقاء بالاسم الجليل لمزيد التأكيد والمبالغة في الحمل على الامتثال بتربية المهابة وإدخال الروعة، ولوقوع التفاؤل به لا بغيره من أسمائه تعالى وصفاته. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أصله تتساءلون، فطرحت إحدى التاءين تخفيفا، واتقوا الله الذي تساءلون به يعني الذي تتساءلون به، فطرحت أو حذفت إحدى التاءين تخفيفا، وقرئ بإدغام تاء التفاعل في السين لتقاربهما في الهمس. واتقوا الله الذي تتساءلون به، تتساءلون به، فأدغمت تاء الفاعل تتساءلون، التاء أدغمت في السين لتقارب التاء والسين في الهمس. وقرئ تسألون به يعني من الثلاثي، يعني تسألون به غيركم، وقد فسر به القراءة الأولى والثانية، وحمل صيغة التفاعل تساءلون به على اعتبار الجمع، كما في قولك إذا كنت واحدا تقول رأيت الهلال، أما إذا كان مجموعة فتقول ترى أين الهلال، رأيت الهلال لا كنت واحدا، لكن صيغة تراء تفاعل يعني تكون في الجمع. فكذلك هنا لأنكم جميعا تسألون الله فلذلك عبر بها بصيغة التفاعل، تساءلون به أو تتساءلون به. والأرحام، والأرحام قرأت أو قرأ حمزة بالجر عطفا على الضمير المجرور، يعني واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني الذي تتساءلون به وبالأرحام، لأن عادة العرب أنهم كانوا يناشدون بعضهم بعضا، يناشد بعضهم بعضا بالله والرحم، فيقول أسألك بالله والرحم، يعني أسألك بالرحم تعظيما لها. فأما باقي القراء غير حمزة فإنهم قرأوها بالنصب عطفا على الاسم الجليل، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، فإن قطيعتها مما يجب أن يتقى. نبه الله سبحانه وتعالى حيث قرنها باسمه الجليل على أن صلتها بمكان منه، قرن الله عز وجل صلة الرحم باسمه الجليل دلالة على خطورة صلة الرحم، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، كما في قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، لأن الوالدين أقرب الرحم. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وفيهما أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والأحاديث في الترغيب بصلة الرحم والترهيب من قطيعتها كثيرة. هذه الآية تدل على جواز المسألة بالله تبارك وتعالى، وجه ذلك أنه تعالى أقرهم على هذا التساؤل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فحكى أن الناس لتعظيمهم الله تبارك وتعالى فإنهم يناشد بعضهم بعضا باسمه المعظم تبارك وتعالى، ولم ينكر ذلك عليهم، لم ينكر ذلك عليهم، فدل على مشروعية ذلك أن يسأل الناس بعضهم بعضا باسم الله تبارك وتعالى. نعم من أداه التساؤل باسمه تعالى إلى التساهل في شأنه وجعله عرضة لعدم إجلاله فهذا محظور قطعا. من تساهل في استعمال السؤال باسم الله تبارك وتعالى في غير الأمور الجليلة فهذا بلا شك يعتبر قد يعني جعل اسم الله سبحانه وتعالى عرضة، كما قال تعالى ولا تجعله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس على أحد التفسيرين. فلا ينبغي امتهان اسم الله عز وجل بأن تدخله في كل صغيرة وكبيرة في الأمور الحقيرة أو في الأشياء التي يعني ليس فيها تعظيم، يعني اجعل اسم الله والحلف باسم الله في الأمور التي لها شأن والأمور العظيمة، لا تجعله في الأمور التافهة أو الأمور الحقيرة. فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث الوارد بلعن من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، يعني إذا سأل بوجه الله من أجل الحصول على يعني بعض المنافع الدنيوية أو إذا كثر ذلك منه حتى إنه تساهل فيه وجعله عرضة لعدم إجلال الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. اي نعم. فالشاهد هنا قوله ومن سألكم بالله فأعطوه. لذلك المتسولون اذا عرفوا هذا الحكم يعني ظفروا به وقد يخشى ان يصيبوا استخدامه. فانه اذا سألك السائل بوجه الله يجب عليك قطعا ان تعطيه، لا ترده باي حال من الاحوال. اذا سألك بوجه الله فيجب عليك حتما ان تعطيه وان تجيبه تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى. من سألكم بالله فأعطوه. أي نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. وعن ابن عمر مرفوعا والحديث ضعيف من سئل بالله فأعطى كتب له 70 حسنة، وذكرنا هذا ضعيف. وفي البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها وإبرار القسم. إبرار القسم يعني إذا أقسم عليك أخوك أن تبر قسمه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا يسأل بوجه الله تعالى إلا الجنة. وروى الطبراني عن أبي موسى الأشعري مرفوعا ملعون من سأل بوجه الله، يعني المقصود من سأل بوجه الله في غير بر أو وصولا إلى مصالح دنيوية أو يعني إذا كان ذلك على غير سبيل التعظيم والإجلال. أي نعم. وعن أبي موسى الأشعري مرفوعا ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا، ما لم يسأل هجرا. والحديث فيه كلام، يعني ما لم يسأل أمرا قبيحا لا يليق. وفي الحديث أيضا شر الناس رجل سئل بوجه الله ولا يعطي. إن الله كان عليكم رقيبا أي مراقبا لجميع أحوالكم وأعمالكم، يراها ويعلمها فلا يعزم عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، كما قال تعالى والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. ننظر إلى ما قال السيوطي، يقول سورة النساء مدنية 175 أو 177 آية. يا أيها الناس أي أهل مكة اتقوا ربكم أي عقابه بأن تطيعوه، الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها حواء بالمد، خلقها من ضلع من أضلاعه أي أضلاع آدم اليسرى، وبث منهما أي فرق ونشر منهما من آدم ومن حواء رجالا كثيرا ونساء كثيرة، واتقوا الله الذي تساءلون به بتشديد السين، فيه إدغام التاء في الأصل في السين، وفي قراءة بالتخفيف بحذفها أي تساءلون يعني تتساءلون به، يعني فيما بينكم حيث يقول بعضكم لبعض أسألك بالله وأنشدك بالله، والأرحام يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وفي قراءة بالجر عطفا على الضمير في به، وكانوا يتناشدون بالرحم. إن الله كان عليكم رقيبا أي حافظ لأعمالكم فيجازيكم بها، أي لم يزل متصفا بذلك. أنا طبعا كان في مثل هذا الموضع تفيد الاستمرار ولا تفيد التعبير عن الماضي. إن الله كان عليكم يعني وما زال عليكم رقيبا. أي نعم. قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هنا شرع في تفصيل موارد الاتقاء ومظانه، يعني ما هذا أولا بالأمر بالتقوى وذكر مرشحات هذه التقوى، ثم شرع في تفصيل ما هي الموارد التي ينبغي أن تبرز فيها صفة التقوى، يعني ما هي الأشياء التي ينبغي أن نتقي الله فيها تبارك وتعالى. وآتوا اليتامى أموالهم، قدم ما يتعلق باليتامى لإظهار كمال العناية بأمرهم ولملابستهم بالأرحام. إذ الخطاب للأولياء والأوصياء، وقلما تفوض الوصايا إلى الأجانب، يعني غالبا طبعا الأول في الوصايا بذوي الرحم والأرحام، واضح. فاليتامى الغالب أن الأوصياء عليهم والأولياء الذين يلون شؤونهم بعد موت أبيهم الغالب أن هؤلاء يكونون من الأقارب، إما يكون عمه أو جده أو يعني يكون من الأقارب، هذا هو غالب الأحوال. فلذلك عطف تبارك وتعالى لأن يعني ذكر اليتامى على ذكر الإشارة إلى الأرحام لإظهار كمال العناية بأمر اليتامى ولملابستهم بالأرحام. يعني اليتامى لو طبقت التعاليم الإسلامية في حقهم لكانوا أعظم أو أرقى أو أغنى أو أرفه طبقة في المجتمع. لماذا؟ لأن اليتامى المفروض أن اليتيم له أبو، الإنسان له أب واحد، أما اليتيم فمقتضى الشرع أن المسلمين جميعا يعني مسؤولون عنه ويحسنون إليه ويلون أمره، فكأن كل المسلمين حوله يعني بدل عن أبيه. ومع ذلك نرى ما نراه في واقعنا الآن للأسف الشديد. فإن الله سبحانه وتعالى كما تلاحظون هنا قرن الكلام في حقوق اليتامى بحقوق النساء كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اليتيم الذي لا يجد يعني من يقوم بأمره أو من لا يتقي الله في ماله، والمرأة أيضا لضعفها. إني أحرج عليكم أنتم في حرج إن ضيعتم حق هذين الضعيفين. نعم، فالخطاب هنا للأولياء والأوصياء، وقلما تفوض الوصايا إلى الأجانب. أما اليتيم فهو من مات أبوه من اليتم، اليتم هو الانفراد، ولذلك يقولون الدرة اليتيمة يعني التي لا نظير لها أو التي لا أخت لها. فاليتم لغة هو الانفراد، فكل من مات أبوه من حيث اللغة هو يتيم، أما من حيث الشرع فاليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ هو الحلم، أما بعد الاحتلام فلا يتم بعد الاحتلام، لكن من حيث اللغة وأصل الوضع اللغوي فاليتيم هو من مات أبوه من اليتم وهو الانفراد. والقياس الاشتقاقي يقتضي وقوعه على الصغار والكبار، وقد خصه الشرع بمن لم يبلغ الحلم كما روى أبو داود بإسناد حسن عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام. وفي الآية وجوه، هذه الآية فيها وجوه، وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الوجه الأول أن يراد باليتامى الكبار الذين أونس منهم الرشد مجازا باعتبار ما كان، هذا أحد الصور التي يطلق عليها المجاز اللي هو باعتبار ما كان، ما كان من قبله، واضح؟ فمعنى هنا المهون المقصود وآتوا اليتامى، إذا قلنا إن اليتامى هنا يعني جمع يتيم بالمعنى الإيه؟ بالمعنى الشرعي، يعني اليتيم الذي مات أبوه وهو لم يبلغ الإيه؟ الحلم. طبعا إذا بلغ الحلم يزول عنه وصف اليتم، واضح؟ فبناء على هذا المذهب أو هذا القول هذا هو الوجه الأول، يعني اليتامى هنا مقصود بهم إيه؟ الكبار، لأن الأموال تؤتى للصغار أم للكبار؟ تؤتى لليتامى إذا كبروا وبلغوا سن الرشد واختبروا وآنتنا منهم الإيه؟ الرشد، ويعني يكون البلوغ والرشد معا، واضح؟ هنا فقط فيهم الأموال كما سيأتي، وآتوا اليتامى أموالهم، فعبر هنا باليتامى باعتبار الصفة التي كانت من قبله، إن كانوا في الحقيقة هم ليسوا الآن إيه؟ يتامى لأنهم بلغوا، ثانيا لأنهم إيه؟ رشدوا، أي نعم. وهذا مثل قوله تبارك وتعالى فألقي السحرة ساجدين، فألقي السحرة ساجدين، والمقصود الذين كانوا سحرة منذ عهد قريب، منذ وقت قريب، فألقي السحرة يعني الذين كانوا سحرة، لأنه لا سحرة مع السجود لله، هل هم كانوا سحرة بالفعل لما آمنوا في اللحظات التي آمنوا فيها أم تابوا من السحر؟ تابوا من السحر، نعم، وما أكرهتنا عليه من السحر، أي نعم. فهذا باعتبار ما كان. كذلك هنا عبر تبارك وتعالى عن الكبار باليتامى الذين أونس يعني منهم الرشد مجازا باعتبار ما كان أو لقرب العهد بالصغر، لأنهم عم عهد قريب كانوا صغارا كانوا يتامى. واضح؟ هذا هو الوجه الأول. فالإشارة هنا إلى وجوب المسارعة إلى دفع أموالهم إليهم حينئذ، يعني ما داموا كبروا بلغوا ورشدوا وأنتم منهم رشدا فعجلوا. لذلك هو آثر كلمة إيه سبحانه وتعالى، أثر التعبير عنهم بوصف لليتامى مع أنه زال عنهم هذا الوصف، لكن أثر هذا باعتبار أن العهد سيكون قريبا جدا بعهد اليسر وسن الصغر، فلذلك إيه الإشارة هنا بالعبارة رئات اليتامى للحث على الإسراع في أداء أموالهم إليهم بمجرد تحقق شرط ذلك، حتى كأن اسم اليتيم اليتيم باق بعد غير زائل. هذا هو الوجه الأول في تفسير وآتوا اليتامى أموالهم. الوجه الثاني وآتوا اليتامى يعني المراد بهم الكبار حقيقة، فتكون واردة على أصل اللغة، لأننا قلنا أن اليتيم في اللغة هو من انفرد عن أبيه، من مات أبوه بغض النظر صغير أم كبير، فتطلق على الصغير وتطلق على الكبير. فهنا هذا الوجه الثاني مبني على اليتيم في أصل اللغة هو من مات أبوه حتى لو كان كبيرا، فإذا في هذه الحالة لا نحتاج إلى ذلك الذي قلناه في الوجه الأول من أنه إيه أن هذا باعتبار ما كان، لا، هذا باعتبار ما هو واقع في الحقيقة باعتبار أن اليتيم ينطلق أيضا على الكبير. وآتوا اليتامى يعني الكبار الذين مات أبوهم لكنهم كبار أيضا أموالهم. الوجه الثالث أن يراد به الصغار، وآتوا اليتامى أموالهم المقصود به اليتامى الصغار، يعني والمراد بالإيتاء هو النفقة، ما يدفعه الأولياء والأوفياء إليهم من النفقة والكسوة زمن الوصاية عليهم، وليس المقصود دفع المال كله إليهم، وإنما المقصود النفقة عليهم زمن الوصاية. آتوا اليتامى أموالهم يعني أنفقوا عليهم زمن ولايتكم عليهم وزمن الوصاية عليهم في النفقة والكسوة وحاجتهم. وهذا القول بعيد، هذا القول الثالث أو الوجه الثالث في التفسير بعيد. الرابع، الوجه الرابع أن يراد بهم ما ذكر وبإيتائهم الأموال ألا يطمع فيها الأولياء والأوصياء، يعني المقصود وآتوا اليتامى أموالهم يعني أنفقوا عليهم في النفقة و يعني الكسوة، آتوا اليتامى أموالهم يعني ولا تطمعوا فيها، لا تطمعوا فيها يعني وآتوا اليتامى أموالهم ألا يطمع فيها الأولياء والأوصياء ولاة السوء وقضاته ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة حتى تؤتى اليتامى إذا بلغوا سالمة غير محذوفة، يعني معناها صونوا أموال اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم صونوها واحفظوها ولا تضيعوها ولا تفسدوها حتى إذا ما بلغوا تؤتى أموالهم إليهم سالمة غير محذوفة. فهنا المقصود على الوجه الرابع معناها وآتوا اليتامى أموالهم يعني اتركوا أموالهم سالمة، اتركوا أموالهم سالمة واحفظوها لهم حتى إذا ما بلغوا تؤدونها إليهم. أي نعم. قوله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، الخبيث سيكون هو الحرام الذي هو مال اليتامى و بالطيب وهو مالكم الحلال وما أبيح لكم من المكاسب، يعني إن كنتم تريدون رزق الحلال وأنتم أوفياء على أموال اليتامى فعندكم من أبواب الاتجار والمكاسب التي أحلها الله من الأبواب الطيبة عندكم فرص كثيرة، استثمروا أموالكم أو ازرعوا أو اصنعوا أو اتجروا، عندكم أبواب الطيب كثيرة، فلا تضيقوا على أنفسكم بأن تعتدوا على أموال اليتامى التي هي خبيثة في حقكم وحرام عليكم وأنتم قادرون على الطيب وهو ما أبيح لكم من المكاسب ورزق الله المبثوث في الأرض فتأكلوه مكانه. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. نهي عن منكر آخر كانوا يتعاطونه، أي لا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم مخلوطة بها للتوسعة. يعني الصورة السابقة هي أن بدل أن يسعى هو ليكتسب ويرتزق ويتجر من المال الحلال الطيب، لما يعمد إلى مال يتيم ويستولي عليه ويأكله ظلما. الصورة أخرى من الانحراف كان بعضهم يأتي لماله هو الطيب الحلال ويخلط به مال يتيم كي يوسع على نفسه وينفق منهما معا بعد أن يخلطهما، فهذا أيضا من الظلم. أي نعم، فهذا منكر آخر، لا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم مخلوطة بها للتوسعة. إنه كان حوبا كبيرا، إنه الهاء تعود هنا إلى الأكل، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه أي الأكل أكل أموال اليتامى مخلوطة بأموالكم، إنه كان حوبا أي ذنبا عظيما أو حوبا، تقرأ بالفتحة أيضا. كبيرا مبالغة في بيان عظم ذنب الأكل المذكور، كأنه قيل من كبار الذنوب. خص بعض العلماء من ذلك مقدار أجر المثل عند كون الولي فقيرا. يعني بعض العلماء قالوا إن قوله تعالى هنا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، قالوا إن هذا العموم مخصوص بالوصي الفقير، بالوصي الفقير، فإذا كان يعمل في مال يتيم فله أن يأخذ أجر المثل. ينظر إذا كان مكتب يتاجر عاملا أجنبيا يراعي هذا المال أو يعمل فيه فيكون له أجرة، فإذا كان هو الذي يقوم بهذا العمل فيأخذ، يباح له أن يأخذ من مال يتيم أجر المثل، وليس هذا من أكل مال يتامى ظلما، لأن الله تعالى قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يقول القاسمي وعندي أنه لا حاجة إلى تخصيص هذا النهي بالفقير في هذه الآية، لا داعي لهذا التخصيص. لماذا؟ لأن الآية هنا في الغني، الآية هنا في الغني. لماذا؟ ما الدليل على أن الآية في الغني؟ نعم، قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني أنهم ذو أموال، ذو أموال ومال طيب حلال يكفي. أي نعم، إنه كان حوبا كبيرا فلا يشمل متاقها الفقير. ثم قال تبارك وتعالى أولا يقول السيوطي وآتوا اليتامى أي الصغار الأولى لا أب لهم، أموالهم يعني إذا بلغوا، ولا تتبدلوا الخبيث أي الحرام بالطيب أي الحلال، أي لا تأخذوه بدله كما تفعلون من أخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم مكانه، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مضمومة إلى أموالكم، إنه أي أكلها كان حوبا أي ذنبا كبيرا أي عظيما. أي نعم. ثم يقول تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وإن خفتم ألا تقسطوا، إن خفتم يعني ألا تعدلوا، إن خفتم ألا تقسطوا. وقال أيضا فإن خفتم ألا تعدلوا، خفتم بمعنى إيه؟ علمتم. الخوف في الآية قال بعض العلماء معناه الخشية، وقال بعض العلماء معناه العلم، أي وإن علمتم ألا تقسطوا. ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم قول أبي مخزن الثقفي إذا مت فادفنني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها، ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. فقوله أخاف يعني أعلم. لكن ادفنني إلى جنب شجرة عنب حتى تروي عظامي والعياذ بالله. يقول لأنك لو فدفنتني في فلاة فإني خفت ألا يعني إيه تروي، هذا المعنى البتين للأسف لا أحفظهما جيدا، لكن معناها إيه وإن دفنتني إلى جوار فلاة فإني أخاف إيه ألا تروي عظامي مثلا، يعني إني أعلم مش يخاف إن هو هذا بمعنى، لأن هذا هو الشاهد اللغوي لكن هو موجود في أضواء البيان على كل حال. فخفتم هنا بمعنى علمتم، وإن علمتم ألا تقسطوا في اليتامى. اليتامى هنا المقصود بها يتامى النساء، يتامى النساء. وإن خفتم ألا تقسطوا أي تعدلوا في اليتامى أي يتامى النساء. قال الزمخشري ويقال للإناث اليتامى كما يقال للذكور، وهو جمع يتيمة على القلب، على القلب يعني بدل ما يقولوا يتيمة مثلا يقولوا يتايم، يتايم لكن قالوا ايه قلبوها فقالوا يتامى زي ايه اياما، هي اصلها ايه ايائم او اياجم فجعلوها فقلبت فصارت اياما. كذلك هنا يتائم او يتايم فحصل قلب فصارت ايه يتامى. فانكحوا ما طاب لكم من النساء اي من طبن لنفوسكم من جهة الجمال والحسن او العقل او الصلاح منهن. ما طاب لكم عبر هنا بما الذي هي غير العقل، لأنه يجوز التعبير بما عن العاقل إذا أريد الصفة. تقول ما زيد، يعني هل هو رجل فاضل، هل هو رجل كريم أم بخيل، ما زيد واضح. يعني في حالة اللي كنت يعني كان الكلام مسوخ لبيان الصفة فيجوز استعمال ما للعاقل. فانكحوا ما طاب لكم، المقصود هنا ما طاب الصفة، ما طاب لكم من النساء. وهذه الآية دليل على أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، يجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها لا تطيب له حتى يراها. كذلك أيضا ينتزع هذا المعنى من آية أخرى في القرآن الكريم، من يحفظها أو من لا ولو أعجبك حسنهن ولو لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، وهذا لن يكون إلا بعد النظر. وهناك إشارة ضمنية في قوله تعالى وكل المؤمن يغض، كل المؤمن يغض من أبصارهم، من أبصارهم تبعيضية، لأن هناك بعض الحالات يجوز فيها إطلاق البصر كحالة إيه إرادة الزواج. أين فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ومعنى الآية وإن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن بإساءة العشرة أو بنقص الصداق فانكحوا غيرهن من الغريبات فإنهن كثير ولم يضيق الله عليكم. فالآية هنا للتحذير من التورط في الجور عليهم، والأمر هنا للاحتياط. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء عدا اليتامى، يعني عندكم النساء كثير إذا كنت لا تضمن نفسك، إذا أردت أنك هذه اليتيمة التي ربيتها ورعيت شأنها حتى بلغت سن النكاح، طبعا لأنها تكون تحت ولايته وتحت سلطانه فيدخل جدا أن يتزوجها وأن يعطيها حقها كما يفعل مع الغريبة. فلذلك هنا احتياطا يقول الله تعالى للأوصياء ولأولياء اليتامى من النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن خشيتم ألا تقعوا في الظلم وألا تؤدوا إليهن حقوقهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني من غير اليتامى حيث يؤمن ذلك. نعم. يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى اثنين او ثلاثة او اربعة، اثنتين او ثلاثة او اربعة. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا. ففي غيرهن متسع الى الاربع. روى البخاري عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق، عذق يعني نخلة، وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء. كان يمسكها عليه يعني إذا تقدم أحد لخطبتها يحبسها لنفسه واضح، ولا يزوجها، ولم يكن لها من نفسه شيء يعني ما كان يعني يعطيها حقها. فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. وفي رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله، يعني شريك له في ماله، ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقطط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحون احتياطي لا تتزوج هذه اليتيمة التي هي تحت ولايتك. لماذا؟ يعني لأن المخافة أن تقع في ظلمها، واضح؟ إلا أن يقططوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداقة، كحالة وحيدة فقط يجوز له أن يتزوجها بلا حرج، وهي حالة إيه؟ أنه يعني يضمن أن يؤتيها حقها كاملا، وينظر كم يكون تقريبا صداقها أو صداق مثلها، فإذا اختلف التفاوت فليختار أو يؤدي لها أعلى ما يعني يقترح في مهرها، أعلى ما يقترح، وهذا الذي عبرت عنه عائشة بقولها فنهوا عن أن ينكحهن إلا أن يقططوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، سواهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء سوى اليتامى. عندكم نساء كثيرون كثيرات، والفرصة من واحدة إلى أربع نسوة، فعندكم سعة. فهذا يعني القرآن كما نلاحظ هنا فيه يحاول أن يعني القرآن الكريم أن يزهد الأولياء والأوصياء في زواج اليتيمة التي تحت ولايته، عندك الفرص أوسع خارج نطاق اليتيمة التي تحت ولايتك. قال عروة قالت عائشة وإن الناس تفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله ويتفتوا رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، يعني إذا كانت قليلة المال والجمال يذهب فيها ويرغب في زواجها، فإذا كانت ذات مال وذات جمال فإنه يرغب في نكاحها، خاصة لأنه لن يعني يحاسبه أحد، يستطيع أن يتزوجها بأقل قدر ممكن من المهر ولا يؤدي إليها حقوقها التي يعني تستحقها. قالت عائشة فانهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. أي نعم. وتقول عائشة أيضا في رواية أخرى هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها، فهو لا هو يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله شخصا آخر فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. أي نعم. زاد أبو داود رحمه الله تعالى وقال ربيعة في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا. قوله تعالى ما طاب لكم ما موصولة، وجاء بما مكان من لأنهما قد يتعاقبان فيقع كل واحد منهما مكان الآخر، يعني أحيانا يعبر عن العاقل بما كما يعبر عنه بمن، كما في قوله تعالى والسماء وما بناها، والسماء وما بناها والمقصود ومن بناها، وقوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، وقال تعالى وهذا أيضا دليل على الاعتقاد أن من من وما يعتقدان، يعتقدان يمكن أن تخلف إحداهما الأخرى منها، من المثال الآخر بقى قوله تعالى ومنهم من يمشي على بطنه، هنا التعبير عن غير العاقل لكن عبر عنه بإيه؟ بمن، لأنهما يتعاقبان، ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعة. قال بعضهم وحسن وقوعها هنا أنها أو حسن وقوعها هنا أنها واقعة على النساء وهن ناقصات العقول. الثانية في إثار الأمر بنكاحهن على النهي عن نكاح اليتامى مع أنه المقصود بالذات، يعني المقصود هنا من الآية النهي، نهي الأولياء والأوصياء عن نكاح اليتامى، فآثر النظم الكريم الأمر بنكاحهن على النهي عن نكاح اليتامى. لماذا؟ أن فيه مزيد لطف في استنزالهم لذلك. أي نعم. لأن الآية لو قالت لا تنكحوا اليتامى، لا تنكحوا اليتامى كان فيها نهي، فالنفس مجبولة على الحرص على ما منعت منه. كذلك تلاحظ في الآية قد حفت بالمرغبات لهن في غير اليتامى وبالتزهيدهن في زواج الإيه؟ اليتامى. فمثلا قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم، ما طاب، فوصف النساء عدا اليتامى بصفة الطيب هي نوع من الايه، من الحث والترغيب والاستمالة اليهن والترغيب فيهن. فانكحوا ما طاب لكم، يعني عندكم النساء كثيرات فانكحوا ما طاب لكم بعيدا عن اليتامى حتى لا تظلمونهن، حتى لا تظلموهن. اي نعم، مثنى وثلاثة ورباع. ايضا اتفق اهل العلم على ان هذا الشرط المذكور في الاية لا مفهوم له، يعني معنى ذلك انه يجوز لمن لم يخف ان يقسط في اليتامى ان ينكح اكثر من واحدة، يعني الحكم اعم من ذلك. هنا في الحقيقة بحث مفصل جدا في موضوع حكم تعدد الزوجات، بحث لغوي مستفيض في الحقيقة، الوقت لا يتسع لذكره. كذلك أيضا قضية تعدد الزوجات من القضايا المهمة جدا، كما أيضا كقضية الميراث بالنسبة للنساء. فهذه القضايا نرجو أن يأتي أكثر وقت بعد إن شاء الله في درس الخميس، نتحدث عن المطاعن أعداء الإسلام عليه والرد عليها في أقرب فرصة إن شاء الله، لأن الوقت لا يتسع للتفصيل في مثل هذه القضايا. لكن باختصار حكى هنا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه السيل الجزار المتدفق على حدائق الأزهار، يقول الشوكاني خلاصة كلامه يعني ان الاستدلال بقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع على عدم على تحريم الزيادة على الرابعة في النساء هذا غير صحيح من حيث اللغة. يقول لكن الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن الحرث وحديث غيلان الثقفي وحديث نوفل بن عاوية هو الذي ينبغي الاعتماد عليه، وان كان في كل واحد منها مقال، يعني الحديث التي وردت في شأن بعض الصحابة الذين كان تحتهم اكثر من اربع نسوة، فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يطلقوا ما زاد على الاربع نسوة، هذه كلها لا تخلو من مقال، يعني هذا الحديث كل واحد في ذاته ضعيف. لكن اصح ما ينبغي الاعتماد عليه في هذا الباب او في هذا الحكم هو الاجماع، هو حدوث، هو يعني انعقاد الاجماع على تحريم نكاح ما فوق الاربع من النساء. الدليل هنا هو الاجماع. فقد يقول بعض الناس طب كيف الاجماع اذا كانت الايه عامه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. واضح بعض الناس قالوا مثنى وثلاث يبقى كده خمسة ورباع تسعة، فأجازوا نكاح تسعة وقالوا ولنا في الرسول لا أسرة الحسنة لأن الرسول قبض عن تسع نسوة. بعضهم قال لا دي مثنى يعني اثنين اثنين وثلاث ثلاث ثلاثة ورباع أربعة أربعة للمجموع كان 18. واضح يعني نحن نقول أننا يعني الشوكاني يرجح هنا أن الاستدلال ليس على هذه المسألة ليس من دلالة القرآن الكريم هنا، وهذا في بحث إضافي في الحقيقة، لكن نحن نختصر خلاصة الكلام أن أقوى ما يستدل به هنا على هذه المسألة هو الإجماع. الإجماع طيب إذا كانت الآية عامة هل الإجماع ينسخ؟ الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. الإجماع لا هو ينسخ ولا ينسخ. هل معنى ذلك أن الإجماع ينسخ دلالة الآية؟ الجواب أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لكن الإجماع يكشف عن حصول النسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكشف عن الدليل حتى لو لم نقف على الدليل نفسه، لكن إذا ثبت الإجماع فإنه يكشف عن وقوع دليل. واضح؟ لأن الإجماع إنما يتم بناء على يعني دليل حتى لو لم نقف على عين الدليل. فأقوى ما يستدل به هنا هو الإجماع، إجماع الأمة على حد قول الإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قبل ظهور المخالف الضال، قال إجماع الأمة على تحريم ما زاد على الأربع نسوة قبل ظهور المخالف الضال، ويرمي بذلك يعني بعض الظاهرية لأنهم هم الذين انحرفوا وشذوا عن هذا الإجماع. فالإجماع انعقد قبل ظهور داود الظاهرية وقبل ظهور ابن حزم وغيرهم. ومعروف كلام العلماء حينما يفرضون الحكم الشرعي في مثل هذه القضايا يقول إيه الإجماع، إجماع من على هذا؟ إجماع من يعتد به من أهل العلم، يريدون بكلمة يعتد به الاحتراز عن من يخالفون الإجماع خاصة يعني الظاهرية، لأنهم بإنكارهم القياس لا يطيرون ممن يحتدوا بكلامهم إذا خالف. وعلى أي الأحوال هناك من قال إن النقل عن الظاهرية لم يصح. اي نعم. قوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا، ان خفتم الا تعدلوا بين هذه الاعداد بين اربع نسوة فواحدة، يعني فاختاروها واحدة، او فواحدة في قراءة يعني فحسبكم واحدة، او ما ملكت ايمانكم يعني من الاماء، بالغة ما بلغت من مراتب العدد، لانه لا يلزم فيهن من الحقوق مثل ما يلزم في الحرائر ولا قسم لهن، او للتسوية. للتسوية يعني المقصود بها التخيير، فواحدة يعني من الحرائر او ما ملكت ايمانكم. قال الزمخشري سوى في السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين الإناء من غير حقد ولا توقيت عدد، ولعمري إنهن أقل سبعة وأقصر شغبا وأخف مؤنة من المهائر يعني من الحرائر. لا عليك أكثرت منهن أم أقللت، عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل، عزلت عنهن أم لم تعدل. هذا كلام الزمخشري. أي نعم. وطبعا الإشارة هنا إلى إيه؟ فواحدة يعني من الحرائر أو ما ملكت أيمانكم، وترك العدد مطلقا مما ملكت الأيمان من الحرائر لمن المؤونة والأعباء في الفرة، يعني إذا تعددت تكون أكثر بكثير. ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك يعني ذلك الاقتصار على واحدة أو على التفري اللي هو نكاح الإماء التفري. أدنى أي أقرب ألا تعولوا، يعني ذلك أدنى أو أقرب ألا تعولوا أي ألا تميلوا ولا تجوروا لانتفائه رأسا بانتفاء محله في الأول، لأن إذا كانت حرة واحدة فأطالة زال احتمال الجور وانتفاء قطره في الثاني. إذا نكحتم السرايا وضحت في هذه الحالة أيضا ينتفي الخطر، بخلاف اختيار العدد في المهائر، لأن التعدد في الأحرار أو في الحرائر فإن الميل المحظور متوقع فيه لتحقق أمرين، تحقق المحل لأن الحرة وتحقق الخطر. لتحقق المحل أن مجرد التعدد في الحرائر يصبح هو نفسه محل لهذه المخالفة اللي هي عدم العدل. يعني إذا كانت واحدة هل هو الآن يقاسي واختار أن لا يعدل بين النساء؟ هو يعني اكتشف المشكلة من جذورها بأن تزوج واحدة فقط حرة. كذلك إذا يعني فإذا عدد تزوج أكثر من واحدة حرة فهنا المحل نفسه قابل للجور وعدم العدل، ثم إن المخفرة واقعة بنسبة أعلى. هذا إن قدر تعول مضارع عال أو مضارع عال، عال بمعنى جار ومال عن الحق. ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني الاقتصار على نكاح حرة واحدة أو الاقتصار على نكاح حرائر إماء التسري، ففي هذا كله يقول أدنى وأقرب ألا تقع في الجور والظلم والميل عن الحق. وهذا هو اختيار أكثر المفسرين، أن أدنى ألا تعولوا تعولوا من عال يعول إذا جار وعدل عن الحق. ومن الوجوه المحتملة فيه كونه مضارع عال بمعنى كثر عياله، كثر عياله، عال فلان عولا وعيالة كثر عياله كأعول وأعيل. وعلى هذا الوجه اقتصر الإمام المهايمي في تفسيره حيث قال أي ذلك أقرب من أن لا تكثر عيالكم، فيمكن معه القناعة بحيث لا يضطر إلى الجور في أموال اليتامى. ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ذلك الاختصار على زواج حرة واحدة وعدم التعدد، واضح أدنى ألا تعولوا يعني أدنى ألا تكثر عيالكم، فإذا كثرت عيالكم تقعون في فتنة الاحتياج إلى مال اليتيم الذي أنتم أوسع عليه. واضح ذلك أدنى ألا تعولوا كي لا تكثر أولادكم فتحتاجوا إلى تقعوا في فتنة الاعتداء على مال اليتيم الذي أنتم أوسع عليه، فيضطر إلى الجور في أموال اليتامى. فهذه الآية تدل على أنه يجب بالنكاح حقوق، واضح أن هذه الآية تدل على أن يعني أن النكاح يجب به حقوق، بدليل التحذير المستمر في الآية على من الوقوع الجوري في الجوري وعدم أداء الحقوق. تدل أيضا على أن من خشي الوقوع فيما لا يجوز قبح منه ما دعا إلى ذلك القبيح. إذا كان إنسان يخشى من نفسه أن يقع فيما لا يجوز فينبغي أن يسد بالذرائع إلى وقوع هذا الذي لا يجوز. مثلا إنسان لا يأمن نفسه أنه إذا التقط اللقطة مثلا يعني يخشى من نفسه أنه يمكن أن يطمع فيها ولا يحفظها لصاحبه ولا يعرفها. ففي هذه الحالة مثل هذا الشخص يحرم عليه أن يلتقط اللقطة. وهكذا سبق أن بينا ذلك بالتفصيل. كذلك إذا كان يخشى أنه إذا عدد النساء أو الزوجات أن يقع في الزور ففي هذه الحالة ينبغي أن يكف عن الزواج الذي يكون ذريعة إلى الوقوع في هذا الجوري. كذلك لا يجوز لمن عرف أنه يخون مال اليتيم إذا تزوج أكثر من واحدة أن يتزوج أكثر. وكذا إذا عرف أنه يخون الوديعة ولا يحفظها فإنه لا يجوز له قبول الوديعة. وتدل الآيات على أن العدل واجب بين الزوجات وأن من عرف أنه لا يعدل فإنه لا تحل له الزيادة على واحدة. وتدل على أن زواجه الصغيرة من غير أبيها وجدها جائز وللفقهاء مذاهب في ذلك معروفة. أي نعم. طبعا على هذا القول أن الشخص الذي يعني طبعا في إشكال في الآية وفي إجمال في مسألة الربط بين هذه الآية التي قبلها. مثلا في الآية التي قبلها يقول تبارك وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ثم الآية التي بعدها وشرط وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. على هذا التفسير القريب الذي ذكرناه وهو يعني أن قوله تعالى فإن خفتم ألا ذلك أدنى ألا تعولوا يعني الاقتصار على واحدة من الحرائر أو ما شاء من الإماء. أدنى ألا تعولوا يعني أدنى ألا تكثر عيالكم فتفتقروا فتضطروا إلى الجور في مال اليتيم الذي أنتم أوصي عليه. ففي هذه الصورة يظهر لنا وجه الربط بين هذه الآية والتي قبلها. أي نعم. ثم قال تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا النساء أي أعطوا النساء التي أمر بنكاحهن صدقاتهن أي مهورهن جمع صدقة أو صدقة كثمرة وهي المهر. والصدقة أحد أسماء المهر. سمي أسماء كثيرة في القرآن نحلة أو صدقة أو مهر أو أجر وغير ذلك. والمقصود نحلة أي عطاء غير مسترد بحيلة تلجئهن إلى الرد. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني عطاء غير مسترد. إذا نحلتها هذا المهر لا ينبغي عليك أن تتحايل وتأتي من الباب الخلفي فتحاول أن تترده منها بحيلة تلجئها إلى الرد. والنحلة أو النحلة الكسر أو الضم اسم مصدر لنحلة. فالنحل هو العطاء بلا عوض. النحل هو العطاء بلا عوض. والتعبير عن إيتاء المهور بالنحلة مع كونها واجبة عن الأزواج لإفادة معنى الإيتاء عن كمال الرضا وطيب الخاطر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. طبعا الصدقة أو المهر واجب على الرجل بلا شك. لكن لماذا عبر عنه هنا بكلمة نحلة؟ حتى يندب الرجال ويحثهم على أن يبذلوا المهر عن طيب نفس وعن طيب خاطر. وهذا الخطاب في هذه الآية وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إما للأزواج وإما لأولياء النساء. والذي يرشح أنه للأزواج أن الخطاب فيما قبله خطاب للناكحين وهم الأزواج. فانكحوا الخطاب هنا لمن يتزوجون فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ثم قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فمقتضى السياق أن يكون الخطاب هنا للأزواج الذين يبذلون المهور. هناك قول آخر أن آتوا النساء صدقاتهن نحلة أن الأمر هنا موجه إلى الأولياء أولياء النساء. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعطي النساء من مهورهن شيئا. ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت يقولون له هنيئا لك النافجة. هنيئا لك النافجة ومعناه أنك تأخذ مهرها إبلا فتضمها إلى إبلك فتنفج مالك يعني تعظم مالك ويكثر مالك. فتأخذ المهر إبل وتضم إلى الإبلة عندك فتنفج يعني تكثر وتنتفش ويتضخم ثروتك ورأس مالك. وقال ابن العربي النافذة ما يأخذه الرجل من الحلوان إذا زوج ابنته، فنهى الله تعالى عن ذلك وأمر بدفع الحق إلى أهله. ولذلك المهر هو من حق المرأة، ليس لأحد أبدا أي سلطان على المهر، ينبغي أن تمكن المرأة من مهرها ولا يتم التصرف فيه إلا بإذن منها بدون استحياء بدون حد الحياء، سواء من وليها أو من أقاربها. وللأسف الشديد يوجد هذا الوضع في بعض النساء أو في بعض البلاد، يعني يعني أن المرأة إذا تزوجت تدفع أرقام يعني فلكية ثم توزع على العائلة كلها، على الخال والعم والأب والإخوة، وتتوزع على الأسرة. هذا معروف في السعودية، معروف وانتشر حتى الآن، ما أدري هل موجود في غيرها من ذات أم لا، لكن هذا السلوك للأسف الشديد موجود. فهنا يأمر الله تبارك وتعالى قلنا وآت النساء صدقاتهن نحلة، فيكون أمرا للأزواج بأن يبذلوا المهر حتى لو كان واجبا عليهم لكن بطيب نفس وبطيب خاطر. كذلك أو يكون أمرا إلى الأولياء ألا يأخذوا أبدا من مال المرأة أو من مهرها شيئا، بل يمكنونها منه ويحرق التصرف فيه. أينا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أي نعم. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن طبن لكم عن شيء منه، الهاء هنا تعود إلى الصدقات. طيب الصدقات يعني مؤنث، فإن طبن لكم عن شيء منه، الهاء تعود على صدقاتهن. يقول تذكيره لإجرائه مجرى ذلك، يعني أجرى مجرى المذكر، أي فإن أحللنا لكم من المهر شيئا بطيبة نفس جلبا لمودتكم لا لحياء عرض لهن منكم أو من غيركم، ولا لاضطرارهن إلى البذل من شكافة أخلاقكم وسوء معاشرتكم. يعني إشارة إلى أن فإن طبن لكم عن شيء منه، يعني شيء من هذه الصدقات يكون حلالا لكم بشرط أن تطيب نفسها به. طبعا لا يجوز إسقاط المهر ابتداء، لا يجوز بأي حال إسقاط المهر، يعني لا يصح أن واحد يعني يعقد على امرأة ويتفق مع وليها على إلغاء شيء اسمه، هذا لا يجوز، بل هذا يعني لابد منه في النكاح. حتى لو أخر المهر أو لم يسمى، لكن إذا أسقط هذا لا يجوز باتفاق العلماء. لكن يمكن بعد ذلك إذا طابت نفسها عنه كله أو عن شيء منه أن تتنازل هي بمحض إرادتها. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا يعني فالشرط هنا كي يأكله هنيئا مريئا أن تطيب نفسها بذلك، يعني ينبغي أن يكون مطمئنا إلى أن هذا بطيب نفس لا لعامل آخر، يعني يكون العامل هو طيب النفس جلبا لمودة الزوج ومحبة فيه مودة له. لكن إذا كان بحد الحياء أو يعني منه أو من غيره أو لأنه يسيء أخلاقها أخلاقه معها أو يعني بشكافة خلقه ويسيء معاشرتها، فتضطر أن تبذل المال من مهرها كي تتقي شر خلقه السيء. ففي هذه الحالة يعني لا يحل له أن يأكل هذا المال إذا كانت تتقي شره بالتنازل عن المهر أو عن جزء منه. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، إن طبن نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني تأخذوه وتصرفوا فيه تملكا كأنكم تملكونه. وتخصيص الأكل بالذكر، فكلوه هنيئا مريئا، هذا أكبر بكلمة إيه؟ كلوه، لأن الأكل هو معظم وجوه التصرفات المالية. هنيئا مريئا صفتان من هلو الطعام ومرؤاه، إذا كان سائغا لا تنغيط فيه، وقيل الهنيء ما أتاك بلا مشقة ولا تبعة، والمريء حميد المغبة، وهما عبارة عن التحليل والمبالغة في الإباحة وإزالة التبعة، لأنهن كالرجال في التصرفات والتبرعات. في هذه الآية ثمرات، أو لهذه الآية ثمرات، منها أنه لا بد في النكاح من صداق، لا بد في النكاح من صداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. منها أنه حق واجب للمرأة كسائر الديون، ومنها أن لها أن تتصرف فيه بما شاءت، ولم تفصل الآية بين أن تقبضه أم لا، ومنها أنه يسقط عن الزوج بإسقاطها بشرط طيب نفسها. وقد رأى شريح إقالتها إذا رجعت واحتج بالآية، يعني الشعبي وبعض الفقهاء كما سنرى يعني يقول أن المرأة إذا وهبت زوجها من المهر شيئا ثم رجعت بعد ذلك لكلامها، رجعت وأرادت أن تسترده، فالقاضي يحكم بإرجاعه إليها. قالوا إن هذه أمارة على أنها حينما أخرجته أخرجته إيه؟ عن غير طيب نفس منها. واضح؟ لأن هناك شبهة، شبهة أن تكون أعطت لرغبة أو لرغبة، ليس لم يتحقق شرط طيب النفسي. أي نعم. رأى شريح إقالتها إذا رجعت واحتج بالآية وهي قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وروى الشعبي أن امرأة جاءت مع زوجها شريحا في عطية أعطتها إياه وهي تطلب الرجوع، فقال شريح رد عليها أرجع إليها ما أخذتها. فقال الرجل أليس قد قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء؟ فقال لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه، لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه. وروي عنه أيضا أقيلها فيما وهبت ولا أقيله، يعني القاضي إذا اتفع إليه الزوج والزوجة إذا كانت هي الواهبة وتريد أن تستقيل فيقيلها، أما العكس إذا كان الرجل الذي وهبها ويريد أن يرجع في الهبة فلا يقيله. واضح؟ أي نعم. يقول أقيلها فيما وهبت ولا أقيله لأنهن يخدعن. وعن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى قضاته أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها. يقول القاسمي ما رآه شريح وروي عن عمر هو الفقه الصحيح والاستنباط البديع، إذ الآية دلت على ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط، حيث بنى الشرط على طيب النفس ولم يقل فإن وهبنا لكم، إعلاما بأن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة، وبرجوعها يظهر عدم طيب نفسها وذلك بين، لأن يعني الله سبحانه وتعالى يقول فإن وهبنا لكم شيئا فكلوه هنيئا مريئا، لأنه نفس المعنى، لكن قال فإن طبنا لكم، صدر كلمة الطيب طيب النفس لأن هذا هو المعتبر في هذه القضية، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسها. ثم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اعلم أن في الآيات وجوها يحتملها النظم الكريم. الأول أن يراد بالسفهاء اليتامى، ولا تؤتوا السفهاء يعني اليتامى أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فالخطاب هنا يكون موجها إلى الأولياء الأوصياء عن اليتامى، له أن يؤتوا اليتامى أموالهم مخافة أن يضيعوها لقلة عقولهم، لأن السفيه هو الخفيف الحلم، وإنما أضيفت للأولياء وهي اليتامى تنزيلا لاختصاصها بأصحابها منزلة اختصاصها بالأولياء، فكأن أموالهم عين أموالهم، يعني أموال اليتامى ينبغي أن تكون أمينا فيها كأنها هي مالك أنت. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فنزل من مال اليتيم منزلة مال الوصي أو الولي في شدة الحرص عليه والمحافظة له، مبالغة في حملهم على المحافظة عليها، كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم أو لا يقتل بعضكم بعضا، مبالغة في الزجر عن القتل. أي نعم. قال تعالى التي جعل الله لكم قياما، يعني جعل الله شيئا تقومون وتنتعشون، فلو ضيعتموها لضعتم. وارزقوهم فيها واكسوهم، يعني جعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا وتتربحوا، يعني استثمروا أموال اليتامى حتى لا تضيع في النفقة والكسوة، لكن نموا هذا المال كأنه مالكم بالضبط، تتاجروا فيها واستثمروها لهم كي لا تأكلها النفقة بمرور الزمن. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا، يعني حتى تكون نفقاتهم من الأرباح لا من طلب المال، وقولوا لهم قولا معروفا أي كلاما لينا تطيب به نفوسهم، ومنه أن يعيلهم عيدة جميلة، يعني إذا يعني تذمر اليتيم مثلا من عدم تمكينه من المال فلا ينبغي زجره، بل يقال لهم قول طيب ومعروف كلام لين تطيب به النفوس، مثلا يقول إذا صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم، أو نحن أبحث في مصلحتك ولمستقبلك وكذا وكذا من الكلام المعروف. لهذا قال مع إمساككم هذا المال تقول لهم قولا معروفا ممنوعهم، عدوهم أنكم يعني ستؤدون إليهم هذا المال إذا صلحوا وإذا آنتكم منهم رشدا. هذا هو الوجه الأول، ولا تؤتوا السفهاء أي اليتامى أمواله أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الوجه الثاني أن يراد بالسفهاء النساء والصبيان، رؤية ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. فالخطاب عام والنهي لكل أحد أن يعمد إلى ما خوله الله تعالى من المال فيعطيه امرأته وأولاده ثم ينظر إلى أيديهم، يعني يمكن المرأة أو الزوجة مثلا من المال ويعطي أولاده المال ثم يبقى هو متحسرا يتحكم في النسوة والصبيان ولا يملك شيئا في هذا المال. واضح هذا معنى الآية. فبعدما يعطيهم وهم سفهاء فيمددونه يبقى هو ناظرا ومتطلعا إلى ما في أيديهم بعد أن كان هو القوام. نعم. وإنما سماهم سفهاء استخفافا بعقلهم واستهجاما لجعلهم قواما على أنفسهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنتك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. وطبعا يعني كل قاعدة لها استثناء، يعني كما أن النساء الغالب فيهن يعني أنهن يتصرفن بعاطفة وكذا ويبدلن الأموال، لكن يوجد من النساء أيضا العاقلات، يعني نوجد النساء العاقلات المدبرات أكثر من الرجال، كما قال الشاعر ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشيء الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. فكل من اتصف بالتفاهة يمنع من تصرف المال سواء كان رجلا أو امرأة أو طبعا بالطبع الصبية كن سفيها في كل حال. واضح؟ فالتفاهة يعني هي المناصب، إذا وجد التفاهة فينبغي الحجر أو المنع من التصرف المطلق. واضح؟ سواء كان من النساء أو السفيه من النساء أو السفيه من الرجال. أما الوجه الثالث فإذا الوجه الأول أن يراد بالسفهاء اليتامى، الوجه الثاني النساء والصبيان، الوجه الثالث أن يراد بالسفهاء كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ المال. النساء والصبيان والأيتام وكل من كان موصوفا بهذه الصفة. قال الرازي وهذا القول أولى، يأتوك السفهاء كل من تطف بصفة السفاهة فينبغي يعني تطبيق هذا الحكم عليه بغض النظر هل هو من الرجال أم من النساء، لأن التخصيص بغير دليل لا يجوز، تخصيصه بالنساء أو تخصيصه بطائفة معينة لا يجوز. يقول السيوطي في هذه الآية الحجر على السفيه، يعني عدم تمكينه من يعني من المال حتى لو كان ماله لا يمكن من ماله، وأنه ينفق عليه منه ويكتى ولكن لا ينفق في التبرعات، وأنه يقال له معروف كإن رشدت دفعنا إليك مالك وإنما يحتاط لنفعك. واضح؟ فهذه الآية أيضا دليل على الحجر على السفيه، وقد ثبت في السنة ما يدل على هذا العموم. هل يذكر أحد الدليل؟ ثلاثة يدعون الله تعالى فلا يستجاب لهم، ذكر من هؤلاء الثلاثة ورجل آتى سفيها ماله، ورجل آتى سفيها ماله، معنى الحديث مضمن يعني أنه لما أتاه ماله ماذا تنتظر من السفيه أن يبدده، ورجل آتى سفيها ماله فبدده، هذا هو المعنى. والتفاهة يعني كما أن الجنون فنون كذلك التفاهة فنون، وإلا فنحن إذا طبقنا حد التفاهة فالله المستعان ستكون النتيجة مذهلة في هذا العصر، يعني الذي ينفق المال سواء بالتبذير أو بالإطراف أو في المعاطي فهذه كلها تفاهة، الذي ينفق آلاف الجنيهات في الدش هذا سفيه شرعا، هذا سفيه. وغير ذلك من أدوات اللهو والفساد ومحاربة الله سبحانه وتعالى هذه كلها تفاهة. واضح؟ أي نعم. فالحديث إيه؟ ورجل آتى سفيها ما له، فالسفيه ماذا يفعل؟ سيبدد المال ثم بعد ذلك يأتي الذي أعطاه المال يدعو عليه، فإذا دعا عليه لا يستجب دعاءه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية تحذر من مثل هذا المثل، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولهم قولا معروفا. استدل بعموم الآية من قال بالحجر على السفيه البالغ سواء طرأ عليه أم كان من حين البلوغ، ومن قال بالحجر على من يخدع في البيوع، شخص يخدع في البيوع فأيضا يحجر عليه ولا يمكن من أن يشتري أو يبيع لأنه يخدع، وتعرفون الحديث إيه؟ إذا بعت فكل خلاله. ومن قال بأن من يتصدق على محذور وشرط أن يترك في يده لا يسمع منه في ذلك. هنا في الحقيقة معنى لطيف يعني تدل عليه الآية في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فيها حث على حفظ الأموال وعدم تضييعها. في الحقيقة هذا المفهوم مهم جدا يعني لتطهير عقولنا من ذلك النفس الصوفي الذي يتطرق إلى عقول كثير من الناس أو من الإخوة تأثرا بمفاهيم الصوفية، مفاهيم الصوفية. واضح؟ فانظر هنا كيف الله ينزل هذه الآية ويوضح لنا قيمة المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. انظر لكلمة جعل الله لكم قياما، يعني معناها أن المال شيء له قيمة. أما أن ننظر إلى كلام الصوفية أن الإنسان لا يصل إلى المراتب العالية إلا إذا استوى عنده التبر والترب، التراب والذهب يكونان كيان، هذا ينافي الفطرة السليمة. بل الله سبحانه وتعالى يقول لنا أن هذه الأموال هي نعمة من الله جعلها الله لنا قياما تقوم عليها يعني حياتنا. فهذه هذا الوصف للمال التي جعل الله لكم قياما فيه حث على حفظ الأموال وعدم تضييعها. قال الزمخشري: كان السلف يقولون المال سلاح المؤمن، المال سلاح المؤمن، ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى الناس. المال سلاح المؤمن، ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى الناس. ولذلك قالوا في شأن المال، قالوا يعني تصون به العرض وتؤدي به الفرض وتستغني به عن القرض، تصون به العرض من أن تمد يدك إلى الناس، وتصون به العرض وتؤدي به الفرض الزكاة أو غيرها من العبادات التي تؤدى بالمال كالحج وغيرها من العبادات، وتستغني به عن القرض. وعن سفيان: وكانت له بضاعة يقلبها، فكان يقول لولاها لتمندل بي بنو العباس، لولاها لتمندل بي بنو العباس، يعني لا أذلني هؤلاء الخلفاء. وعن غيره قيل له إنها، قال له إن هذا المال يدنيك من الدنيا، إن هذا المال يدنيك من الدنيا. قال: لأن أدنتني من الدنيا لقد صانتني عنها، لأن أدنتني من الدنيا، كان المال يدنيني من الدنيا لكنه يصونني أيضا عن هذه الدنيا. أي نعم، يعني إخواننا التبليغيون كما تعرفون يتقنون ضرب الأمثال، فمن أمثالهم الطيبة في هذا أن يقولوا أن المال هذا مثل السفينة التي تجري في الماء، طول ما السفينة يعني خارج طول ما الماء، ما دام الماء خارج السفينة فهي تمشي ولا يوجد مشكلة، لكن إذا دخل الماء في السفينة تتعرض للإيه؟ للغرق. فكذلك يقول الإنسان يكون مع المال في يده لكن لا يحتل قلبه، لا يحتل قلبه، لا يتربع في قلبه ويستعبده، فما دام المهم تكون في يدك لكن لا تحتل قلبك وتذل قلبك. فهكذا يضربون المثل ان المال ما دام في يدك وليس في قلبك فلا خطر عليه، اما اذا دخل في قلبك فهو كالماء اذا دخل داخل السفينه فيغرقها. وكان السلف يقولون: اتجروا واكتسبوا فانكم في زمان اذا احتاج احدكم كان اول ما ياكل زينه. اتجروا واكتسبوا فانكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه، يعني إذا احتاج أول شيء الواحد به هو الدين. أي نعم. وربما رأوا، أي السلف، وربما رأوا رجلا في جنازة فقال له: اذهب إلى دكانك، يعني تشييع الجنازة يكون في حق هذا الرجل إيه؟ شيئا مستحبا، لكن خروجه للجنازة يكون على حساب ما افترض الله عليه من النفقة على أهله وأولاده. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فهذا واجب عيني عليه، لا يقوم غيره مقامه فيه. واضح؟ أما الجنازة فهي مستحبة في حقه، فربما رأوا رجلا هذا حاله في جنازة فيقولون له: اذهب إلى دكانك، يعني اعمل إلى ما هو واجب عليك عيلا مما يتفاضل مع اشتغالك بالمستحبين. هذا ما تأثر في تفسير قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.